يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يقوم بشراء مصاحف ويقوم بوضعها في مسجد يعتبر هذا من العلم النافع الذي ينتفع به بعد الموت؟ هذا من أعظم العلم النافع، المصاحف ووقفها هذا من أعظم العلم النافع. نعم.